بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحمد بن الحسين الأصفهاني أبو الشجاع في متنه المسمى بمتن الغاية والتقريب: وهيئاتها يعني الصلاة 15 خصلة. قال الخطيب الشربيني رحمه الله في الإقناع: قوله وهيئاتها جمع هيئة، والمراد بها هنا ما عدا الأبعاض من السنن التي لا تجبر بالسجود وهي كثيرة، فالمذكورة منها هنا 15 خصلة. إذن أفاد هذا أن المقصود بالهيئات ما يكون من السنن، وإذا نسيه المصلي لا يلزمه سجود سهو. قال وهيئاتها 15 خصلة، وأفاد أيضا أنها ليست على سبيل الحصر. قال رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إما أن يرفعها إلى محاذاة المنكبين، فإما أن يرفع قليلا فتكون إلى محاذاة الأذنين. وقد ذكر الشافعي أو بعض الشافعية أنه يجمع بين الحديثين، الحديث الذي جاء إلى منكبيه والحديث الذي جاء إلى أذنيه، بأنه رفع إلى مستوى متوسط، إلى مستوى متوسط، فكان قريبا من الأذنين وقريبا من المنكبين، فمن قال إلى المنكبين ظنه منخفضا، ومن قال إلى الأذنين ظنه أعلى. وهذا الذي ذهب إليه هذا القائل فيه نظر، فإنهما كيفيتان منفصلتان، والصحابي إذ يقول ذلك يعي ما يقول ويقصده، وهذا من باب خلاف التنوع. فإن شاء المصلي رفع يديه إلى حذو أذنيه، وإن شاء خفضهما حتى يكونا إلى حذو منكبيه. وما يفعله بعض الناس من ملامسة الأذن، شحمة الأذن، نعم، أو من تجميع الأصابع كأنها مقبوضة، أو كذلك أيضا من الاتجاه باليد، ماذا؟ تقابل اليدين، يكون الرأس بينهما، هذه كلها من الهيئات مخالفة للسنة، نعم. وإنما يرفع يديه رفعا معتدلا، يرفع يديه رفعا معتدلا باسطا أصابعه باتجاه الأعلى إلى حذو أذنيه أو إلى حذو منكبيه. قال وهيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، عند الركوع أيضا يرفع يديه كذلك، وعند قوله سمع الله لمن حمده يرفع يديه كذلك، يرفع يديه مبسوطة مثل ما رفعها في تكبيرة الإحرام. وما يفعله كثير من المصلين حين يرفع يديه من رفعه من الركوع كهيئة من يدعو، يقول سمع الله لمن حمده، ويجعل يديه كهيئة من يدعو، كهيئة من يقنت للوتر، هذا خطأ. إنما يرفع يديه مثل ما رفعها عند أن يقول سمع الله لمن حمده، يرفع يديه كما رفعها عند تكبيرة الإحرام. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر: وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه كذلك، أي كما رفعها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع. قال ووضع اليمين على الشمال، وضع اليد اليمنى على اليسرى، فيجعلها المصنف من السنن. وقد ذكر بعضهم أن هذا قول أكثر الفقهاء، بل نقله بعضهم إجماعا ولم يثبت الإجماع. فهناك من يقول بوجوب وضع اليمنى على اليسرى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولمداومته على ذلك، وهذا هو الأقرب من خلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك وأمته تبع له، ونعم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل يديه. فأما ما يفعله الشيعة وبعض وأكثر كثير من المالكية من إرسال اليدين عند القراءة، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى قال بعض علماء أهل السنة الذين كانوا في زمن الشيعة في صنعاء وما حولها، الرفع والضم والتأمين مذهبنا ومذهب الآل والأصحاب والخلفاء. ما كان تركي له والله عن ملل، لكن خشيت على عرضي من السفهاء. إيش الأول؟ الرفع والضم والتأمين مذهبنا ومذهب الآل والأصحاب والخلفاء. ما كان تركي له والله عن ملل، لكن خشيت على عرضي. هو من السفهاء، لكن قافية ما اتحدت. شو التقارب يا عم علي؟ هي وزن قافية. نعم. والفقهاء كأنها أو كذا والسفهاء. طيب سننظرها إن شاء الله في وقت آخر. قال وعند الرفع منه ووضع اليمين على الشمال، والتوجه، التوجه المقصود به ما هو التوجه يا عم علي؟ التوجه لا عند الشيعة ما هو التوجه؟ الذي هو الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. والتوجه هنا المقصود به دعاء الاستفتاح، يعني لأنه فيه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. متى يكون التوجه؟ قبل التكبير أم بعد التكبير الذي هو دعاء الاستفتاح؟ وجهت وجهي هذا جاء في حديث علي، وجاء سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، جاء موقوفا على عمر، صحيح وقفه على عمر، وقال به كثير من أكثر الفقهاء، اختاره الحنابلة. وحديث أبي هريرة الذي فيه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث، وهو أصح ما ورد من أحاديث الاستفتاح. فتسميتها بالاستفتاح أولى من تسميتها بالتوجه. والشيعة يتوجهون قبل تكبيرة الإحرام أم بعد تكبيرة الإحرام؟ قبل، يتوجهون قبل تكبيرة الإحرام، لأنهم يرون أنه ما في كلام خالف للقرآن داخل الصلاة، وهذا من بدعهم. يستوي أحدهم إلى القبلة ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يتوجه بالدعاء، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة. لا ما يضم، أنا ضمنت، هم يرسلون. قال والتوجه والاستعاذة قبل القراءة، والجهر في موضعه. الجهر بالقراءة يكون في ركعتي الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، والمواضع التي وردت في السنة. والإسرار في موضعه، والتأمين قول آمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الخفض والرفع، كبر عند كل رفع وخفض كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عند جمهور أهل العلم التكبير عند سجود التلاوة، لأنه رفع وخفض في الصلاة، فإنه يكبر عند رفعه وخفضه لعموم الدليل. وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا للمنفرد والإمام، أما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد. والتسبيح في الركوع والسجود صحيح وجوبه. قال ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة. ما هي المسبحة؟ ذكى سيف، أين الإصبع المسبحة؟ أين هي؟ خمس. وأنت يا شعيب؟ التي تلي الإبهام، التي تلي الإبهام. وتسمى أيضا السبابة. لماذا قيل لها السبابة ولماذا قيل لها المسبحة؟ علي، لأنهم كان أحدهم إذا أسب الآخر أشار إليه بماذا؟ بها، فقيل لها السبابة. وقيل وتسميت المسبحة لماذا؟ لأنه عند التسبيح سبح بها، وعند الإشارة تشار بها إلى كلمة التوحيد. قال فإنه يشير بها متشهدا، يعني عند قول أشهد أن لا إله إلا الله يشير بها. والصحيح في هذا أنه يشير بها من أول الصلاة إلى آخرها، أما قصر الإشارة على موضع التشهد فلم يثبت فيه دليل. قال الخطيب الشربيني متشهدا أي عند قوله إلا الله للاتباع. أين الاتباع؟ اتباع ماذا؟ أين الدليل؟ فإن الدليل فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد للتشهد قبض أصابع يده كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، يدعو بها، جاء في بعض الروايات يدعو بها، معناه الدعاء أنه يستمر إلى آخر الصلاة حتى الدعاء. قال رحمه الله والافتراش في جميع الجلسات. الافتراش هو أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. والتورك في الجلسة الأخيرة، جلسة الأخيرة مما فيه تشهدان، وهي الثالثة من المغرب أو الرابعة من الظهر والعصر والعشاء. والتورك معناه الافتراش أن تجلس على اليسرى وتنصب اليمنى. التورك أن تدخل اليسرى تحت وركك أي تحت فخذك، ثم ماذا؟ تقعد على ماذا؟ على الأرض. قال والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية، هل إنها من السنة؟ نكتفي بهذا وأقم الصلاة.